ايوه دايره الغربان غداره والنسر ملوش عزيز. تعلمت انا اعيش زيبا منذ الصغر لانني اعلم ان الحياه مليئه بالكلاب. بقول لك يا فيجا دخلاوي اسم الوحداني والدوكش بيقولوا لك بعتها لهم الجبل. ها فيجو دخلاوي الاكشن شغل دي واختصاصي. احذروا من سلاح لاس ارفع سدادج على راس واتعارك قدام تشكيل. انا خصم قوي جاي بتقولي بفوقوا عشان تسحوني عشان ما ترجعوش تقولولي دمكوا جبتوا بالتخفيف معايا تهدى لدي خبط وانكتك فوحش حد سلاحي بيلمع زي الفضل وانت سلاحك من ركنة صدر جاي على عبل وتيلة خد قصادي الكرام تيلة. انا اكسر سيت اللي بتيلة ودفع العادة ولا فردة في الدخلة كلام يا جالي بسلاح الابيض ولالي الحط جديد والطير عالي بقول ابو مكه مع احترام. انا اسمي ايسيل وحداني دخيلة ملجأي ومجاني العظم فلاس والدم حامي. انا مش بعتمد اسامي انا فيا قلب وعند دراع بس حابه فوت اي نزاع. انا عامل للاخصام صداع وماشي دماغ عتاولة مني بيخططولي عشان اتكسر بس انا كل مره انتصر معاي مرشد واخد عصر مش هستنى الحاكم يسلم هسيب قرار على البلاط هقف هزيع عالنضارات وهنتدي بكل القوات فضوا لي طرقه وهاتوا خس هتسكن طلعني من الوقت هتدفع ولا ارد الحق انا بغبط نفسي عشان اتراه انا مش بهتجر لما اشوف دم استحلفك بالله يا سوق توصل صوتي للمامور نزيل عزيم من خلف الصوت افتح يا بيلك صاري لف انا والحديد بقينا اصحاب طلعت من سجن العذاب ملقتش حبايب واصحاب لقيت اخصام مطروس شباب ماشيين بجريرات قاعدين براشيم ومكمله فاكرين كلها محمدات وجايه معاهم يندبوني يتخموا في المزار الواطي فاضي جوايا بركان طاف لو سراي سقطهم دبايح اصرفوني لو حضرتوني عايش في مربع عصابات منبع سلاح ومخدرات دلوقتي شغاله مع زباط والارشاد على عين العباد وانا من طلعتش ابن سواق اللي بيجيبوا معايا شوق بربطه من رقبته الطول بجره بالمكنة على الارض عملت كل اللي في بالكو واللي ما جاش على خيالكو اللي بعمله ماشي دماغكو ولسه اعمل غصبان انا باجي في تقدير مش في سياق انا بطلت واستكفيت السيت للناقص والعقيقي احذروا لا زمن يكسر احنا كم اخص مين خطر اسود الجبس قابل الجبل بنروح في العاده ولا والحمى احنا مافيا وعصابه دوليه اربع اخوات ماسكين مربى اللي بيجي معانا يضرب في اي حكايه ما بنتجنب بالضربه فوق اخصامنا الدنيا الميون وصاد عيون حبيب اللي منسين النوم دواء علاج من الهبوط اديني كام بوسه كل يوم اصل انت فرصه وانت استاهل بس انت جايزه وكسبتها وبحب ملامحك كلها انا لما بحب مش بخون الدخله ويقسل وحداني السيرة دهب والسجالي ابو مكة ده قسل وحداني تتشرف تقعد مع مجاله بحكي كلمات وما فيش كلمة هو المعلم نور ابو الاسم ده لشنة وراني ابطال على ايده وبطاله وده التوكش العقل الرسمي بالجبل سيطرة اساسي والحودة التوكش مع القيس الرجولة كاملة المعاني علي التوكش اخطر سندان التوكش التنفيذ والافعال بشارة منه تبقى ضمان علي التوكش الامبراطور يوسف التوكش باشا مصر عنده في كل بلد قصر سند لاخواته في خير وشر يوسف الدوكش اسمه باسبور فارس فرسان شارع ميدان سيسي العزوب الترجمان عنده ناسية في كل مكان وسيتو مدى بالخير الميسة برشة شاتو اوالي حمادة راغب العجاري حمادة راغب سيطرة اجباري مع العجاري وفي الكلام جبير البسة اجدع شخص جد عنده في الزمان ده كنز كلها عارفة جابر البيت سيتو معدي وكبير مقام احمد السوداء اخ مشرف اسد في دار اخواته بلسر السيت معدي ومتكلم والسيرة واسطة محفظه ابن الاسي ده عالي الاسي علي ليسي معدن وفلاس الميسك دولارات خصوص للقالي بنلقى العالي الإيس أحمل بكا عم التاجيات أسطورة على الأساطير بالشارع يعمل دراوين أحمل بكا مقامه كبير سلام كابونجا ده الدبابة في جود دخلاوي هو البار ديشا المصري وحش الكتاب تلاتة في المجال عصاب لمبادة ويوسف الكناس ودول سكائي طرف لاز